الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث هذه الليلة في بيان أركان النكاح. هنا شيء اسمه الأركان، وهناك أشياء تسمى الشروط. فالأركان هي ماهية الشيء، بمعنى أنها تبقى مع الموضوع حتى نهايته، فلو اختلت ما صح. أما الشروط فهي تتقدم على المشروط وتنقضي شيئا فشيء. مثلا أركان الصلاة فيها الركوع والسجود والرفع والخفض، هذه والجلوس والقيام، هذه أركان قامت عليها الصلاة، هي هيئة الصلاة. وهي إيش؟ وهي ماهيته وحقيقته. فمثلا الركوع دائما مع الصلاة، السجود، القيام، الرفع، الخفض، كل. لكن الشروط تتقدم على الشيء. مثلا شروط الصلاة الطهارة، لابد أن يكون المصلي متطهرا قبل الصلاة. استقبال القبلة، لازم يكون مستقبل القبلة. اجتناب النجاسة، لازم لا يكون مصاحبا للنجاسة. وهكذا كل وتنقضي شيئا فشيء، ما تستمر مع الموضوع حتى نهايته، لا. مثل ذلك أركان النكاح وشروط النكاح، فأركانه يقول ثلاثة. الأركان التي يقوم عليها النكاح ثلاثة أركان، أحدها الزوجان. الزوجان هذا هو ماهية الشيء وهو حقيقة الشيء. حقيقة الشيء ركن الزوج وزوجه، لازم من ذلك. وأن يكون خاليان من الموانع، يعني ما فيهم شيء يمنع صحة النكاح. فمثلا لو كانت مثلا المرأة ذا محرم ما صح، لأن فيها شيء يمنع من النكاح وهو المحرمية. لو كانت مزوجة ما صح النكاح، لأنها مشغولة بزوج آخر. لو كانت مثلا زيادة على الرابعة ما صح، لأنه ليس للحر أن يتزوج أكثر من أربع. وهكذا تكون خال. هو أيضا خال من إيش؟ خال من فلو كان كافر على مسلمة ما صح، لأن هذا مناف إيش؟ مناف لصحة النكاح. فلا بد أن يكون الزوجان أن يكون خاليان من الموانع. فإذا كان في أحدهما مانع من صحة النكاح ما صح، ما وجد الركن لم يوجد. إذن الشرط الركن الأول هو زوجان خاليان من إيش؟ من موانع النكاح. فإذا كان في أحدهما أو في كليهما ما يمنع صحة النكاح، فإن هذا ما كملت أركانه فلا يصح النكاح. الثاني من الأركان الإيجاب، لابد من الإيجاب، يعني والإيجاب هو النطق الحاصل من ولي المرأة، هذا هو الإيجاب. زوجتك بنتي، زوجتك أختي، زوجتك قريبتي، اللي له ولاية عليها. إيجاب لازم. لو مثلا إيش؟ لو ما صار هالجابة ما صح النكاح. لو ما أتى بالإيجاب ما صح النكاح. فلو مثلا إيش؟ بس أشر له إليها أو لا، أو ما صح نكاحه، لأنه ما حصل. قال وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، الوكيل. الولي ولا وكيل اللي يقوم مقامه؟ وكيله، وكيل الولي أو الحاكم الشرعي إذا كانت المرأة ليس لها ولي. أو وصي الأب أو وصي الولي. ولهذا قال أو من يقوم مقاما، هذا ركنين. الركن الثالث القبول، لو قال زوجتك بنتي وسكت ما قبل ما صح النكاح، لا بد أن يقبل. فالإجاب والقبول ركنان من أركان النكاح، لا بد من أمور. ولهذا قال هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. إذا كان الزوج صغير أو سفي أو مجنون أو نحو ذلك، لا، فيقوم وليه يقوم مقامه، هو ليقبله، يقول قبلت هذا النكاح لولدي، قبلته لأخي، قبلته لفلان. أو يكون وكيل، مثلا يوكل الزوج واحد يقبل له النكاح، تصح الوكالة فيه. فيقول له، إذا قال له الزوج ولي المرأة، إذا قال زوجت هذه المرأة فلان، قال قبلت النكاح لفلان، ما يقول قبلته يسكت، لا، لازم يقول له لفلان، لأنه لو قال قبلته ولم يعين الزوج ما صح النكاح، لأنه ما هو الزوج، هو قائم مقام الزوج. ولهذا قال الثالث القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. ولا يصح النكاح ممن لا يحسن العربية، ممن يحسن العربية بلفظ غير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان الدالان اللذان ورد بهما القرآن. يعني أن مشددين الفقهاء، مشددين يعني في عقد النكاح أكثر من غيره من العقود. تقدم لنا أن البيع والشراء والتأجير ونحو يصح بما يدل عليه. لو قال وهبتك هذه الدار ب100,000 وقبل، قولت لفظة وهبتك مثل قوله بعتك، لأنه يدل على هذا. أو قال مثلا إيش، أو قال أهديتك أو أعطيتك أو ملكتك أو نحو ذلك، أي لفظ من الألفاظ يدل عليها صح به البيع. بل قالوا حتى المعاطات، كما تقدم أنه لو دخل مثلا الدكان أو دخل البقالة ووضع الثمن وأخذ المثمن صح العقد، ولو ما نطق البائع والمشتري، ما يشترط هذا، لأن العقود هذه تصح بما يدل عليها من قول أو فعل. لكن النكاح لا، شددوا فيه، لأنه خطر، النكاح أخطر من غيره من العقود. فلا يكفي فيه، لا يكفي في النكاح مثلا ما يدل عليه. لو قال مثلا زوجني بنتك، فأمسكه يدها على أن إمساكه يدها أنه قائم مقام القبول، ما صح، ما يصح هذا، ما تصح بالمعاطات ولا تصح بلفظ غيره. لو مثلا قال إيش، ملكتك بنتي أو أعطيتك بنتي أو وهبتك بنتي، لازم يكون لا، ما صح النكاح، لابد أن يكون زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، لازم من هذين اللفظين لابد فيهما. كما أنه أيضا الزوج لازم أن يقول قبلت هذا النكاح أو قبلت هذا الزواج ونحو. ولهذا قال ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، يقول لأنهما اللفظان اللذان ورد فيهما القرآن. القرآن ورد، كل ما ورد بالقرآن من لفظ عقد النكاح وإذا بلفظ الزوج والتزويج والإنكاح والإنكاح، وكذلك السنة. إذن في بعض العلماء يقول إنه يصح بما يدل عليه، ومنهم شيخ الإسلام يقول إن هذا عقد من العقود ويصح بما يدل عليه، لكن هذا أحوط، لأن عقد النكاح خطر وهام جدا، فهذا يعني أحوط إنه إن التقيد بهذين اللفظين، بلفظ الإنكاح وبلفظ التزويج، يحتمل إنه إيش، إنه يحصل إنكار، يحصل كذا، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم. يجي قاضي من القضاة ينقض، يبطل النكاح ويفسخ النكاح ويقول هذا نكاح غير صحيح لأنه ما وقع بلفظ الإنكاح وبلفظ التزويج، يمكن هذا. ما دام نقول جمهور أهل العلم. إذن الأحوط التقيد بهذين اللفظين، بلفظ زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي بكذا وذاك، يقول قبلت هذا النكاح، قبلت هذا الزواج، هذا أحوط. ولهذا قال ولا يصح النكاح ممن يحسن العربية. إذا كان لا يحسن العربية، ما يحسن يتكلم بلفظ زوجت ذا، باللغة اللي هو يفهم بهذا اللفظ، يعني ترجمة هذين اللفظين يقوم مقامه باللغة الأخرى، إنجليزية وفرنسية، يعني أي لغة من اللغات، أي لغة من اللغات يصح فيها، بشرط أن اللفظين يكون بما يعني بمعنى اللفظين العربيين. قال ولا يصح النكاح ممن يحسن اللغة العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت، لأنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن. ولأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو ونحوه لقصة صفية. يعني هذه مسألة بس شاذة، وهو إذا كان عنده مثلا أمة، عنده يعني رقيقه، وقال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، صح النكاح، صح النكاح بهذا ولو لم يقع بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية قال لها أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فصح النكاح. صفية هذه بنت الحيي بن أخطب، حيي بن أخطب هذا أعدى عدو للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود، وكان هذا حيي بن أخطب كان عالم وزعيم، عالم من علماء بني إسرائيل وزعيم من زعماهم، هو رئيس بني النضير، وكان يعلم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويعلم أيضا أنه يهاجر إلى المدينة، ويعلم عن كل شيء لأنه يجد هذا في التوراة، ومن علماء التوراة يجد هذا فيها. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة وسمع بذلك ذهب إليه خفي، ذهب إليه مع أخ له اسمه ياسر، أخ له اسمه ياسر، وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام يرقبه ويتأمل أحواله ويسمع أقواله من الصباح حتى المساء، حتى المساء، ثم انصرف ومعه أخوه. فقال له أخوه ياسر هل هو هذا النبي الذي بشرت به التوراة؟ قال نعم، يعني أقرب هذا. قال نعم، والله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. قال ما أعددت له، ما أعددت له يا حيي؟ يقول قال أعددت له العداوة حتى الموت، حسد والعياذ بالله، حسد، يقول أعددت لمحمد العداوة حتى الموت. فذهب وذهب وما زال، لما جاءت وقعة بدر وقتل المشركون، قتل يعني صناديد وزعم مكة، يعني غضب غضبا شديد، وصار يرثيهم، وصار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو أصحابه. جاءت مسألة بني النضير، مسألة بني النضير، لأن اليهود الذين لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فيها ثلاث فرق من اليهود، بني قينقاع وبني النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع هذولا صاغة، ناس لهم سوق صاغة، وحصل منهم نقض للعهد، النبي عاهدهم لكن نقضوا العهد وجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجهم واستولى على محلهم من دون قتال. بنو النضير معاهدين، ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم لحق المسلمين دية، عمرو بن علاء لحقهم دية، واحد من الصحابة قتل له واحد ولحقهم دية، أن اليهود معروفين أنهم أصحاب مال وأصحاب ثراء، وبينهم وبين النبي عهد وعقد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقريتهم، قرية بني النضير، أعطنا مصحف، لقرية بني النضير. لما خرج لهم يستعينهم على هذه الدية، على دية هذا الرجل، وجلس في ظل بيت. قالوا نقضوا العهد، وقال بعضهم لبعض: ما تلقون أحسن من هذه الفرصة، يطع أحد مع السطح ويرمي عليه حجر، يرمي عليه طبقة ريحة حتى نستريح. النبي صلى الله عليه وسلم جالس هو أصحابه، وجاء جبريل وأخبره بهذا، لما أن أخبره النبي ما قال لأصحابه شيء، قام كأنه لغرض أو لحاجة وذهب. الصحابة استبطى والنبي ما رجع عليهم ولا جاهم. جاهم من جاقر النبي رأيته دخل المدينة، فجاءوا معه قالوا: يا رسول الله، قال إنهم أرادوا أن يعملوا كذا، إنهم أرادوا يلقوا علي حجر، وأخبرني جبريل بهذا فخرجت. النبي اعتبر هذا نقضا للعهد، وخرج وحاصرهم قريتهم، طال الحصار. لما طال الحصار اتفقوا على انهم يخرجون من قريتهم على دمائهم، ويحملون معهم اثاثهم، ما حمل ولا يحملون معهم سلاح، ولا يحملون معهم لا ذهب ولا فضه، وانما يحملون اثاث البيت. الله سبحانه وتعالى انزل بقصتهم، بقصه بني النظير ذولا، انزل فيهم سوره الحشر. كل سوره الحشر أنزلها في هؤلاء. فلما أنهم كان رئيسهم حيي بن أخطب، بعضهم راح الشام وبعضهم لا، إلا جلسوا في في في خيبر، ومن الذين بقوا في خيبر منهم حيي بن أخطب، هذا أبو صفية. شوف كيف الله سبحانه، صاروا عادي يهدمون بيوتهم. يقول جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب. هم من أهل الكتاب، الكتاب معناه، معنى الكتاب يعني يا التوراة أو الإنجيل. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، لأول المحل الذين يحشرون ويجتمعون فيه. شوفهم الآن مجتمعين فيه، شوفهم الآن في فلسطين، هذا لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا، يعني أنتم يا الصحابة ما كان عندكم تظنون أنهم سيخرجوا من ديارهم هذا، لأنهم ممتنعين ولأنهم ذا، ما ظننتم؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، من حيث لا يشعروا ولا يدرون عن شيء، وقذف في قلوبهم الرعب، صار عندهم خوف ورعب من النبي ومن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وصاروا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، صاروا يقلعون يعني من الزعل ومن الغضب، صاروا يهدمون بيوتهم ويشيلون أخشابه ويشيلون كذا وكذا، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولئك. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر لهم إنهم يجلون عن قريتهم وعن ديرتهم، ويروحون، أحد يروح على خيبر وأحد يروح إيش على الشام، لولا هذا لعذبهم في الدنيا، يعني سلطكم عليهم تقتلونهم، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. العلة وشي؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، هذه هو العقوبة اللي صارت، شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله فإن الله شديد العقاب. النبي بأثناء الحصار قطع شيء من نخلهم، وصار بعض الصحابة يقول هذا خراب، هذا إفساد، وبعضهم يؤيد النبي صلى الله عليه وسلم. أنزل الله قال: ما قطعتم من لينة، اللينة النخلة، النخلة الطيبة اسمها لينة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا كله بتدبير الله سبحانه وتعالى، وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم، يعني ما رجع من غنائمهم من أشياهم، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني أنتم ما غزيتوهم ولا حربتوهم ولا شيء، الله سبحانه وتعالى أنزل الرعب في قلوبهم. إلى أن قال أمر الله جل وعلا أنه يكون للمهاجرين، ويكون للأنصار الذين تبوأوا الدار، وكذلك إيش عاد الله يقص علينا قصة المنافقين الذين أيدوهم، عبد الله بن أبي وأصحابه أيدوهم، قال لهم: لا تخرجون وقاتلوا، حنا معكم. قال: ألم ترى إلى الذين نافقوا، هالمنافقين منافقين المدينة ذول، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، إخوانهم بالكفر كلهم كفر، كلهم كفر، لا المنافقين ولا اليهود، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم، إن كان محمد أخرجكم حنا نخرج أيضا معكم، ولا نطيع فيكم أحدا أبد أبد ما نقبل، وإن قتلتم لننصرنكم، إن كانكم قتلتم نبي ننصركم ونأيدكم ونعينكم، والله يشهد إنهم لكاذبون، يشهد إن اليهود إن المنافقين الذين أيدوهم ونصروهم كاذبون، لا بنصرهم ولا بالخروج معهم، لا إن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولا إن قتلوا لا ينصرون، لا هذا ولا هذا، كذابين اللي هم المنافقين، ولا ينصرونهم ولا إن نصروهم على الفرض والتقدير لا يولون الأدبار ينهزمونهم وياهم يولون أدبار ثم لا ينصر، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، أنتم يخافونكم أشد مما يخافون الله، لأنتم يعني أيها الصحابة والأنصار والمهاجرين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، ما يعرفون قدرة الله ولا يعرفون سطوة الله ولا يعرفون عذاب الله، لا يقاتلونكم جميع أبدا، ما يقاتل إلا في قرى محصنة يعني داخل بيوتهم داخل أسوارهم يقاتلون، أما برا ما يقدرون يواجهونكم، أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقين ما هم على كلمة واحدة، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالمهم من هذا أن حيي بن أخطب هذا راح الخيبر لما استولى النبي على بن النضير، راح وجلس في خيبر ولا يزال على زعامته، لما جاءت الأحزاب وحاصروا أهل مكة وأهل نجد حاصروا المدينة يوم الأحزاب، جاء حيي بن أخطب هذا هو اللي ألب قريش إنهم يأتون يقضون على النبي، وألب أهل نجد غطفان وبني أسد إنهم يجون أيضا يحاصرون المدينة ويقضون عليها، جاء البني النضير جاء البني قريظة وضرب عليهم الباب ومعاهدين، ولا عندهم رئيسهم هذا كعب بن أسد، قال ما عندك يا حيي، قال عندي افتح الباب، قال ماني فاتحين الباب لأنك أنت إنسان مشؤوم وأنت إنسان جريت على أهلي على جماعتك وعلى قبيلتك شر، وأنا ماني فاتح لك لأنك قال افتح الباب، ما زالبه حتى إنه فتح الباب دخل، قال جئتك بنجد كله وجئتك بقريش وجئتك شوفهم نازين، قال جئتك بالسحاب الثقيل، قال جئتني بالسحاب الخلب اللي ما فيه مطر ولا فيه شيء، هذا يقضون لا يروحون، قال بيك تساعدهم وتنقض العهد، حاولوا نقض العهد انقضوا العهد، الله سبحانه وتعالى قصتهم عروف قصة الأحزاب، الله هزمهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال، أنزل الله عليهم ريح شردتهم وبعدتهم، والنبي لما انتهى الأحزاب رجع على إيش؟ رجع على بني قريظة، بني قريظة معهم حيي بن أخطب هذا، حيي ابن أخطب، فجلس لأنهم عاهدهم أن يكون معه، أخذ لهم 25 يوم محاصرين نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم، فكان ممن قتل حيي بن أخطب، الزعيم جابوه مكتوفة يده إلى عنقه، مكتوفة يده، فلما رأى النبي قال له النبي هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال والله ما لمت نفسي على عداوتك قط، ولكن هذا أمر قدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. قتل بنته صفية بقيت في خيبر، النبي بعد سنة سنتين غزا خيبر وكان من السبي صفية، قالوا يا رسول الله هذه بنت ملكهم وبنت زعيمهم ولا يصح إلا أن تكون عندك، فالنبي اتخذها فكانت فاصطفاها صلى الله عليه وسلم، ولكن ما رضي أن تبقى رقيقة، ارحم عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر، النبي أراد أنه يرفع من شأنه، ولهذا اعتقها وجعل عتقها صداقها، وصارت صفية من أمهات المؤمنين، من أمهات المؤمنين اللي هي بنت حيي بن أخطب هذا. فالمهم من هذا إن الرجل إذا كان عنده يعني رقيقه قال أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هذا إنه كاف عن أنه يقول نكحت أو تزوجت أو نحو ذلك. يكفي هذا اللفظ لقصة صفي. أين يقول؟ ولهذا قال ولا يصح قبول إلا بلفظ قبلت هذا النكاح، قبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو قبلت أو رضيت. أين أو قبلت أو رضيت، يعني لا بد أن يكون قبلت هذا النكاح، ويكفي قبلت لأن الجواب فيه معنى القبول، فيه معنى الجواب القبول. إذا قلت كان مثلا عند الكلي كذا وكذا قلت أنت نعم، قولت نعم مثل قولت إني نعم عندي لك كذا وكذا. فإذا قال زوجتك بنتي فقال قبلت، يكفي هذا، يكفي من الزوج أنه يقول قبلت، ولو ما قال غيره كفي. أو رضيت قال هذا كله كافي، كله يكفي هذا. ويصح النكاح من هازل وتلجئة، يصح من هازل وتلجئة، الهازل اللي يمزح، هذا الهزل، الهزل المزح، لو مثلا يمزحون قال زوجتك بنتي قال ذات قبل صح النكاح، ولا عاد يمدي يقول الزوج أنا أمزح أنا أقول كذا، لا خلاص ثلاث جدهن جد وهزلهن جد من هنا النكاح. فلو تمازح أو كذا وقال زوجتك أخت بنتي أو كذا وهو مجبر صح نكاحه. وكذلك التلجئة، التلجئة معناه أنه يصير صورة عقد، صورة عقد، مثلا يجي يخطبها إنسان، يجي يخطبها إنسان مثلا ما هو مرغوب، ما هو راغب، ولكن ما يقدر يرده، ما يستطيع رد، فيقول الواحد ترى أبي أزوجك إياها بس تلجئة، هذه تلجئة ولا ما هو زواج عندي، وقال زوجتك أختي حتى نحلف له أننا مزوجينا أو نقوله أننا زوجنا أو كذا وكذا، ينعقد النكاح ولو كان كذا ينعقد. ولهذا قال أي نعم وتلجئة، قال ويصح النكاح من هازل وتلجئة، يعني ما يعد يمدي يقول لا أنا ما قصدت، أنا ما قصدت لكذا، قال هذا عقد ملزم، هذا عقد واجب، ما يمكن إننا نلغيه أبدا. الهازل والجاي الإنسان يتحذر ولا يعني يجيب هالألفاظ هذه لأنها ملزمة، ألفاظ ملزمة، لفظ النكاح ولفظ القبول. ومن جهلهما، جهل لفظة أنكحت وزوجت، يعني صار ما هو عربي، ما يتكلم اللغة العربية أو نعم. ومن جهلهما أي عاجز عن الجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمه وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، يعني يكفي أنه يقول قبلت أو رضيت أو أنكحت أو زوجت، يصح أنه باللغة التي هو يعرف، لكن يكون اللفظ لفظ لغته مرادهن الرد في اللفظ الشرعي، لفظ أنكحت أو زوجت لا بد أن يكون كذا وإلا ما يصح. ومن جهلهما يعني جهل لفظ أنكحت أو زوجت أين أو عجز عن، ما يلزم نقول لا تزوج لما نكره تتعلمه، اقعد تعلم هذين اللفظين واعرف معناهن وبعدين زوج، نقول لا ما هو لازم، يزوج بلغته لكن بالفاظ هن معنى زوجت وأنكحت. ولهذا قال ومن جهلهما أي عجز عن الإيجاب والقبول بالعربية لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل شأن، اللفظ الخاص، عندنا لفظ عام وعندنا لفظ خاص وعندنا لفظ ظاهر، اللفظ الخاص يعني الحقيقة التي ما تنصرف إلا إلى هذا اللفظ، هذا معنى وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ، لأننا عاد ما دامنا ما قدرنا على اللفظ العربي اللي ورد التزويج والإنكاح فيهما، ما دام ما قدرنا يكفينا اللفظ الخاص بأي لسان يكون. أين نعم. وينعقد من أخرس بكتابة وإشارة مفهومة. الأخرس اللي ما يحسن عاد ينطق سواء كان هو الزوج هو الولي أو سواء كان أنه إيش أو الزوج المتزوج، يكفي أنه يكفي كتابه أنه يكتب مثلا زوجت أو أنكحت أو قبلت إن كان هو زوج، يكفي هذا أنه يكتب بورقة أني قبلت ويكفي عن نطقه. أو إشارة مفهومة يكون يشر إشارة قال له زوجتك أشر براسه كذا كذا بمعنى يدل على الرضا ويدل على القبول، هذا أيضا كافي يصح. ولهذا قال وينعقد من أخرس، أخرس الذي لا يتكلم هذا الأخرس، بكتابة أو إشارة مفهومة معروفة إن هذا هو معنى الإيجاب وهو هذا معنى القبول. الصم هذول والذين بكم الخرس اللي لا يتكلمون لهم ألفاظ يتكلمون يطيلون الكلام، يطيلون الكلام ويطيلون التخاطب بالإشارات ويفهم بعضهم من بعض، وكذلك يفهم غيرهم منهم اللي دائما عندهم ودائما يعني عاشرهم وجالسهم ويفهمهم يفهم كلامهم من هالإشارات هذه.